بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 84 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسخطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه الجملة على الوجه الأول في كون المخاطب بقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم الآية، النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، أن تكون استئنافا ابتدائيا انتقل به إلى مخاطبة المشركين، ولذلك صدر بحرف التوكيد لأن المشركين ينكرون مساواة الأصنام إياهم في العبودية، وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والمراد بالذين تدعون من دون الله الأصنام. فتعريفوها بالموصول لتنبيه المخاطبين على خطأ رأيهم في دعائهم إياها من دون الله، في حين أنها ليست أهلا لذلك، فهذا الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطيب: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. ويجيء على الوجه الثاني في الخطاب السابق أن تكون هذه الجملة بيانا وتعليلا لجملة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي لأنهم عباد أي مخلوق. والعبد أصله المملوك ضد الحر، كما في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد العبد. وقد أطلق في اللسان على المخلوق، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك يطلق العبيد على الناس، والمشهور أنهم لا يطلق إلا على المخلوقات من الآدميين، فيكون إطلاق العباد على الأصنام كإطلاق ضمير جمع العقلاء عليها بناء على الشائع في استعمال العرب يومئذ من الإطلاق. وجعله صاحب الكشاف إطلاق تهكم واستهزاء بالمشركين، يعني أن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء، فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا إلا مخلوقين مثلكم. قال: ولذلك أبطل أن يكونوا عبادا بقوله عقبه: ألهم أرجل، إلى آخره. والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم مجازا بعلاقة الإطلاق عن التقييد، روعي في حسنة المشاكلة التقديرية، لأنه لما ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان المخاطبون عباد الله أطلق العباد على مماثليهم مشاكلة. وفرج على المماثلة أمر التعجيز بقوله فادعوهم، فإنه مستعمل في التعجيز باعتبار ما تفرع عليه من قوله فليستجيبوا لكم، المتضمن إجابة الأصنام إياهم، لأن نفس الدعاء ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة. فإذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم تبين عجز الآلهة عن الاستجابة لهم، وعجز المشركين عن تحصيلها مع حرصهم على تحصيلها لإنهاض حجتهم، فآل ظهور عجز الأصنام عن الاستجابة لعبادها إلى إثبات عجز المشركين عن نهوض حجتهم لتلازم العجزين. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والأظهر أن المراد بالدعوة المأمور بها الدعوة للنصر والنجدة، كما قال: وذاك المازني إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. وبهذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الأصنام عن إجابتهم، وعجز المشركين عن إظهار دعاء للأصنام تعقبه الاستجابة. والأمر باللام في قوله فليستجيبوا أمر تعجيز للأصنام، وهو أمر الغائب، فإن الطريق أمر الغائب وهو الأمر. ومعنى توجيه أمر الغائب السامع أنه مأمور بأن يبلغ الأمر الغائب، وهذا أيضا كناية عن عجز الأصنام عن الاستجابة لعجزها عن تلقي التبليغ من عبادتها. وحذف متعلق صادقين لظهوره السياق، أي صادقين في نسبة الآلهة الأصنام. قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، تأكيد لما تضمنته الجملة قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز، لأنه إذا انتفت عن الأصنام أسباب الاستجابة تحقق عجزها عن الإجابة، وتأكد معنى أمر التعجيز المكني به عن عجز الأصنام وعجز عبادتها. والاستفهام إنكاري، وتقديم المسند على المسند إليه للاهتمام بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللام، كالتقديم في قول حسان: له همم لا منتهى لكبارها. ووصف الأرجل بيمشون والأيدي بي يبطشون والأعين بي يبصرون والآذان بي يسمعون، إما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج إليه الناصر، وإما لأن بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الآدميين مثل هبل وذي الكفين وكعيب في صور الرجال، ومثل سواع كان على صورة امرأة. فإذا كان لأمثال أولئك صور أرجل وأيد وأعين وآذان فإنها عديمة العمل الذي تختص به الجوارح، فلا يطمع طامع في نصرها. وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان لأنها آلات العلم والسعي والدفع للنصر، ولهذا لم يذكر الألسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة والنصرة، ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد. والمشي انتقال الرجلين من موضع انتقالا متواليا، والبطش الأخذ باليد بقوة والإضرار باليد بقوة، وقد جاء مضارعه بالكسر والضم على الغالب، وقراءة الجمهور بالكسر، وقرأ أبو جعفر بضم الطاء، وهما لغتان. وأم حرف بمعنى أو يختص بعطف الاستفهام، وهي تكون مثل أو لأحد الشيئين أو الأشياء، وللتمييز بين الأشياء أو الإباحة أي الجمع بينهما. فإذا وقعت بعد همزة الاستفهام المطلوب بها التعيين كانت مثل أو التي للتخيير، كقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي عينه أحدهما. وإن وقعت بعد استفهام غير حقيقي كانت بمعنى أو التي للإباحة وتسمى حينئذ منقطعة، ولذلك يقولون أنها بمعنى بل الانتقالية. وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنى الاستفهام، فكلما وقعت في الكلاء قدر بعدها استفهام، فالتقدير هنا بل ألهم أيدي يبطشون بها، بل ألهم أعين يبصرون بها، بل ألهم آذان يسمعون بها. وترتيب هذه الجوارح الأربع على حسب ما في الآية ملحوظ فيه أهميتها بحسب الغرض الذي هو النصر والنجدة، فإن الرجلين تسرعان إلى الصريخ قبل التأمل، واليدين تعملان عمل النصر وهو الطعن والضرب، وأما الأعين والآذان فإنهما وسيلتان لذلك كله فأخرا، وإنما قدم ذكر الأعين هنا على خلاف معتاد القرآن في تقديم السمع على البصر كما سبق في أول سورة البقرة، لأن الترتيب هنا كان بطريق الترقي. قوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إذن من الله لرسوله بأن يتحداهم بأنهم إن استطاعوا أن يستصرخوا أصنامهم لتتألب على الكيد للرسول عليه السلام، والمعنى ادعوا شركاءكم لينصروكم علي فتستريحوا مني. والكيد الإضرار الواقع في صورة عدم الإضرار كما تقدم عند قوله تعالى آنفا وأملي لهم إن كيدي متين. والأمر والنهي في قوله كيدوني فلا تنظرون للتعجيز، وقوله فلا تنظرون تفريع على الأمر بالكيد، أي فإذا تمكنتم من إضراري فأعجلوا ولا تؤجلوني. وفي هذا التحدي تعريض بأنه سيبلغهم وينتصر عليهم ويستأصل آلهتهم، وقد تحداهم بأتم أحوال النصر وهي الاستنصار بأقدار الموجودات في اعتقادهم، وأن يكون الإضرار به خفيا وأن لا يتلوم له ولا ينتظر، فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان انتفاءه أدل على عجزهم وعجز آلهتهم. وحذفت ياء المتكلم من كيدون في حالتي الوقف والوصل في قراءة الجمهور غير أبي عمرو، وأما تنظرون فقرأه الجميع بحذف الياء إلا يعقوب أثبتها وصلا وقفا، وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد فصيح. قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، هذا من المأمور بقوله. وفصلت هذه الجملة عن جملة ادعوا شركاءكم لوقوعها موقع العلة لمضمون التحدي في قوله ادعوا شركاءكم الآية الذي هو تحقق عجزهم عن كيده، فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم ولثقته بأنه منتصر عليهم، بما دل عليه الأمر والنهي التعجيزيان والتأكيد لرد الإنكار. والولي الناصر والكافي، وقد تقدم عند قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وإجراء صفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية، فإن إنزال الكتاب عليه وهو أمي دليل اصطفائه وتوليه. والتعريف بالكتاب العهد أي الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزتم عن معارضته وهو القرآن، أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الآية. وجملة وهو يتولى الصالحين معترضة والواو اعتراضية، ومجيء المسند فعلا مضارعا لقصد الدلالة على الاستمرار هذا التولي وتجدده وأنه سنة إلهية، فكما تولى النبي يتولى المؤمنين أيضا. وهذه بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. والصالحون هم الذين صلحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. وجملة والذين تدعون من دونه عطف على جملة إن وليي الله. وسلوك طريق الموصوليات في التعبير عن الأصنام للتنبيه على خطأ المخاطبين في دعائهم إياها من دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة بعجزها عن نصر أتباعها وعن نصر أنفسها. والقول في لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون كالقول في نظيره السابق آنفا. وأعيد لأنه هنا خطاب للمشركين، وهنالك حكاية عنهم للنبي والمسلمين، ولإبانة المضادة بين شأن ولي المؤمنين وحال أولياء المشركين، وليكون الدليل مستقلا في الموضعين مع ما يحصل في تكريره من تأكيد مضمونه. قوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عطف على جملة والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم الآية، أي قل للمشرك إنه إن تدعوا الذين تدعون من دون الله إلى الهدى لا يسمعوا. والضمير المرفوع للمشركين، والضمير المنصوب عائد إلى الذين تدعون من دونه أي الأصنام. والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو، وذكر إلى الهدى لتحقيق عدم سماع الأصنام وعدم إدراكها، لأنه عدم سماع دعوة ما ينفع لا يكون إلا لعدم الإدراك. ولهذا خلف بين قوله هنا لا يسمعوا وقوله في الآية السابقة لا يتبعوكم، لأن الأصنام لا يتأتى منها الاتباع، إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا المجازي أي الامتثال. والخطاب في قوله وتراهم لمن يصلح أن يخاطب فهو من خطاب غير المعين، ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ، أي تراهم كأنهم ينظرون إليك، لأن صور كثير من الأصنام كان على صور الأنسي، وقد نحتوا لها أمثال الحدق النظيرة إلى الواقف أمامها. قال في الكشاف: لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب حلقته إلى الشيء ينظر إليه. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أشبعت هذه السورة من أفانين قوارع المشركين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم وبعثتهم على التأمل والنظر في دلائل وحدانية الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي دينه وكتابه وفضح ضلال المشركين وفساد معتقدهم والتشويه بشركائهم، وقد تخلل ذلك كله لتسجيل بمكابرتهم والتعجب منهم كيف يركبون رؤوسهم وكيف ينابون بجانبهم وكيف يصمون أسماعهم ويغمضون أبصارهم عما دعوا إلى سماعه وإلى النظر فيه، ونظرت أحوالهم بأحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من أصناف العذاب، وأنذر هؤلاء بأن يحل بهم ما حل بأولئك، ثم أعلن باليأس من رعوائهم وبانتظار ما سيحل بهم من العذاب بأيدي المؤمنين، وبتثبيت الرسول والمؤمنين وتبشيرهم والثناء على ما هم عليه من الهدى. فكان من ذلك كله عبرة للمتبصرين ومسلاة للنبي والمسلمين وتنويه بفضلهم، وإذ قد كان من شأن ذلك أن يثير في أنفس المسلمين كراهية أهل الشرك وتحفزهم للانتقام منهم ومجافاتهم والإعراض عن دعائهم إلى الخير، لا جرم شرع في استئناف غرض جديد يكون ختاما لهذا الخوض البديع، وهو غرض أمر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشركين وصلابتهم، وبأن يسعوهم من عفوهم والدأب على محاولة هديهم والتبليغ إليهم بقوله خذ العفو وأمر بالعرف الآيات. والأخذ حقيقته تناول شيء للانتفاع به أو لإضراره، كما يقال أخذت العدو من تلابيبه، ولذلك يقال في الأسير أخيذ، ويقال للقوم إذا أسروا أخذوا، واستعمل هنا مجازا في استعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس بها، فيشبه ذلك التلبس واختياره على تلبس آخر بأخذ شيء من بين عدة أشياء، فمعنى خذ العفو عامل به واجعله وصفا ولا تتلبس بضده. وأحسب استعارة الأخذ للعرف من متكرات القرآن، ولذلك ارجع إلى البيت المشهور وهو خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في زورتي حين أغضب. وهو لأبي الأسود الدؤلي، وأنه أتبع استعمال القرآن، وأن نسبته إلى أسماء ابن خارجة الفزاري أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة. والعفو الصفو عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذنبه، وقد تقدم عند قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره في سورة البقرة. والمراد به هنا ما يعم العفو عن المشركين وعدم مؤاخذتهم بجفائهم ومساءتهم الرسول والمؤمنين. وقد عمت الآية صور العفو كلها، لأن التعريف في العفو تعريف الجنس، فهو مفيد للاستغراق إذا لم يصلح غيره من معنى الحقيقة والعهد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو ويصفح، وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم، فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل صنيعهم، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ولا يخرج عن هذا العموم من أنواع العفو أزمانه وأحواله إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية، مثل العفو عن القاتل غيلة، ومثل العفو عن انتهاك حرمات الله، والرسول أعلم بمقدار ما يخص من هذا العموم، وقد يبينه الكتاب والسنة، وألحق به ما يقاس على ذلك المبين. وفي قوله وأمر بالعرف ضابط عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. ثم العفو عن المشركين المقصود هنا أسبق أفراد هذا العموم إلى الذهن من بقيتها، ولم يفهم السلف من الآية غير العموم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن المدينة فنزل ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، فقال عيينة لابن أخيه لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وفيه عن عبد الله بن الزبير قال ما أنزل الله ذلك إلا في أخلاق الناس. ومن قال إن هذه الآية نسختها آيات القتال فقد وهم، لأن العفو باب آخر، وأما القتال فله أسبابه، ولعله أراد من النسخ ما يشمل معنى البيان أو التخصيص في اصطلاح أصول الفقه. والعرف اسم مرادف للمعروف من الأعمال، وهو الفعل الذي تعرفه النفوس أي لا تنكره إذا خليت وشأنها بدون غرض لها في ضده. وقد دل على مرادفته للمعروف قول النابغة فلا النكر معروف ولا العرف ضيع، فقابل النكر بالعرف. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في سورة آل عمران. والأمر يشمل النهي عن ضد، فإن النهي عن المنكر أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالاجتزاء بالأمر بالعرف عن النهي عن المنكر من الإيجاز. وإنما اقتصر على الأمر بالعرف هنا لأنه الأهم في دعوة المشركين، لأنه يدعوهم إلى أصول المعروف واحدا بعد واحد، كما ورد في حديث معاذ بن جبل حين أرسله إلى أهل اليمن، فإنه أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. ولو كانت دعوة المشركين مبتدأة بالنهي عن المنكر لنفروا ولمل الداعي، لأن المناكير غالبة عليهم ومحدقة بهم. ويدخل في الأمر بالعرف الاتسام به والتخلق بخلقه، لأن شأن الآمر بشيء أن يكون متصفا بمثله، وإلا فقد تعرض للاستخفاف على أن الآمر يبدأ بنفسه فيأمرها، كما قال أبو الأسود يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم، على أن خطاب القرآن الناس بأن يأمروا بشيء يعتبر أمرا للمخاطب بذلك الشيء، وهي المسألة المترجمة في أصول الفقه بأن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء. والتعريف في العرف كالتعريف في العفو يفيد الاستغراق، وحذف مفعول الأمر لإفادة عموم المأمورين، والله يدعو إلى دار السلام. أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح، فيدخل في هذا العموم المشركون دخولا أوليا، لأنهم ساب الأمر بهذا العموم، أي لا يصدنك إعراضهم عن إعادة إرشادهم، وهذا كقوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم. والإعراض إدارة الوجه عن النظر للشيء، مشتق من العارض وهو الخد، فإن الذي يلتفت لا ينظر إلى الشيء، وقد فسر ذلك في قوله تعالى أعرض ونأى بجانبه، وهو هنا مستعار لعدم المؤاخذة بما يسوء من أحد. شبه عدم المؤاخذة على العمل بعدم الالتفات إليه في كونه لا يترتب عليه أثر العلم به، لأن شأن العلم به أن تترتب عليه المؤاخذة. والجهل هنا ضد الحلم والرشد، وهو أشهر إطلاق الجهل في كلام العرب قبل الإسلام. فالمراد بالجاهلين السفهاء كلهم، لأن التعريف فيه للاستغراق، وأعظم الجهل هو الإشراك، إذ اتخاذ الحجر إلها سفاهة لا تعدلها سفاهة، ثم يشمل كل سفيه رأي. وكذلك فهم منها الحر بن قيس في الخبر المتقدم آنفا، وقره عمر بن الخطاب على ذلك الفهم. وقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق، لأن فضائل الأخلاق لا تعد، وأن تكون عفوا عن اعتداء فتدخل في خذ العفو، أو إغضاء عما لا يلائم فتدخل وأعرض عن الجاهلين، أو فعل خير واتساما بفضيلة فتدخل فيه وأمر بالعرف، كما تقدم من الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. وهذا معنى قول جعفر بن محمد في هذه الآية أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، وهي صالحة لأن يبين بعضها بعضا، فإن الأمر يأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف، وذلك في كل ما لا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق. وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو، وذلك بأن يدعو الناس إلى الخير بلين ورفق. قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذا الأمر مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو شامل لأمته. إما هذه هي إن الشرطية اتصلت بها ما الزائدة التي تزاد على بعض الأسماء غير أدوات الشروط فتصيرها أدواتها، نحو مهما فإن أصلها ما ونحو إذ ما وأينما وأيان ما وحيث ما وكيف ما، فلا جرم أن ما إذا اقترنت بما يدل على الشرط أكسبت قوة شرطية، فلذلك كتبت إما هذه على صورة النطق بها ولم تكتب مفصولة النون عن ما. والنزغ النخس والغرز، كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق. وأما الراغب وابن عطية فقيداه بأنه دخول شيء في شيء لإفساده، قلت وقريب منه الفسخ بالسين وهو الغرز بإبرة أو نحوها للوشم. قال ابن عطية وقل ما يستعمل في غير فعل الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة، شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي. وشاعت هذه الاستعارة بعد نزول القرآن حتى صارت كالحقيقة. والمعنى أن ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا الأمر، بأن سول لك الأخذ بالمعاقبة، أو سول لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا عليهم، أو يأسا من هداهم فاستعذ بالله منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمرت به. والاستعاذة مصدر طلب العود، فالسين والتاء فيهما للطلب، والعود الالتجاء إلى شيء يدفع مكروها عن الملتجئ، يقال عاذ بفلان وعاذ بالحرم وأعاذه إذا منعه من الضر الذي عاذ من أجله. فأمر الله بدفع وسوسة الشيطان بالعود بالله، والعود بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء بالعصمة أو استحضار ما حدده الله له من حدود الشريعة، وهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتجاء إلى الله فيما عسر عليه، فإن ذلك شكر على نعمة الرسالة والعصمة، فإن العصمة من الذنوب حاصلة له، ولكنه يشكر الله بإظهار الحاجة إليه لإدامته عليه. وهذا مثل استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، فالشيطان لا ييأس من إلقاء الوسوسة للأنبياء لأنها تنبعث عنه بطبعه، وإنما يترصد لهم مواقع خفاء مقصده طمعا في زلة تصدر عن أحدهم، وإن كان قد علم أنه لا يستطيع إغواءهم ولكنه لا يفارقه رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم، ولكنه إذا ما هم بالوسوسة شعروا بها فدفعوها. ولذلك علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم الاستعانة على دفعها بالله تعالى. روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. روي قوله فأسلم بفتح الميم بصيغة الماضي والهمزة أصلية، صار الشيطان المقارن له مسلما، وهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي بضم الميم بصيغة المضارع والهمزة للمتكلم، أي فأنا أسلم من وسوسته. وأحسب أن سبب الاختلاف في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به موقوفا عليه، وهذا الأمر شامل للمؤمنين، وحظ المؤمنين منه أقوى لأن نزغ الشيطان إياهم أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل. وجملة إنه سميع عليم في موقع العلة للأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على ما هو شأن حرف إن إذا جاء في غير مقام دفع الشك أو الإنكار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك ولا يتردد فيه. والمراد التعليل بلازم هذا الخبر، وهو عوذه بما استعاذه منه، أي أمرناك بذلك لأن ذلك يعصمك من وسوسته، لأن الله سميع عليم. والسميع العالم بالمسموعات، وهو مراد منه معناه الكنائي، أي عليم بدعائك مستجيب قابل للدعوة، كقول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع، فما أدري أرشد طلابها، أي ممتثل. فوصف سميع كناية عن وعد بالإجابة، وإتباعه بوصف عليم زيادة في الإخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلها، لأن وصف سميع دل على أنه يعلم استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بما يدل على عموم العلم، وهي الإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمحل عناية الله تعالى، فهو يعلم ما يريد به الشيطان عدوه، وهذا كناية عن دفاع الله عن رسوله كقوله: فإنك بأعيننا، وأن أمره بالاستعادة وقوف عند الأدب والشكر وإظهار الحاجة إلى الله تعالى. قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان، فتتنزل جملة إن الذين اتقوا إلى آخرها منزلة التعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان إذا أحس بنزغ الشيطان، ولذلك افتتحت بأن التي هي لمجرد الاهتمام لا لرد تردد أو إنكار، كما افتتحت بها سابقتها في قوله إنه سميع عليم، فيكون الأمر بالاستعاذة حينئذ قد علل بعلتين: أولاهما أن الاستعاذة بالله منجاة للرسول صلى الله عليه وسلم من نزغ الشيطان، والثانية أن في الاستعاذة بالله من الشيطان تذكرا الواجب مجاهدة الشيطان والتيقظ لكيده، وأن ذلك التيقظ سنة المتقين، فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بمجاهدة الشيطان لأنه متقن، ولأنه يبتهج بمتابعة سيرة سلفه من المتقين، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل، لأن التذكر أعم من الاستعاذة، ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الأمة، فكثر في القرآن الأمر بالاستعاذة من الشيطان، وكثر ذلك في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل للذين قبلهم الأمر بالتذكر كما ادخر لنا يوم الجمعة. والتقوى تقدم بيانها عند قوله تعالى: هدى للمتقين في سورة البقرة، والمراد بهم الرسل وصالح أممهم، لأنه أريد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. والمس حقيقته وضع اليد على الجسم، واستعير للإصابة أو لأدنى الإصابة. والطائف هو الذي يمشي حول المكان ينتظر الإذن له، فهو النازل بالمكان قبل دخوله المكان، أطيق هنا على الخاطر الذي يخطر في النفس يبعث على فعل شيء نهى الله عن فعله، شبه ذلك الخاطر في مبدأ جولانه في النفس بحلول الطائف قبل أن يستقر. وكانت عادة العرب أن القادم إلى أهل البيت العائد برب البيت المستأنس للقرى يستأنس فيطوف بالبيت ويستأذن كما ورد في قصة النابغة مع النعمان بن المنذر حين ينشد أبياته التي أولها أصم أم يسمع رب القبة، وتقدمت في أول سورة الفاتحة، ومن ذلك طواف القادمين إلى مكة بالكعبة تشبها بالوافدين على الملوك، فلذلك قدم الطواف على جميع المناسك وختمت بالطواف أيضا. فلعل كلمة طائف تستعمل في معنى الملم الخفي، قال الأعشى، وتصبح عن غب السورة وكأنها ألم بها من طائف الجن أو لقوا. وقال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وقراءة الجمهور طائف بألف بعد الطاء وهمزة بعد الألف، وقراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب طيف بدون ألف بعد الطاء وبياء تحتية ساكنة بعد الطاء. والطيف خيال يراك في النوم، وهو شائع الذكر في الشعر. وفي كلمة إذا من قوله: إذا مسهم طائف من الشيطان، تذكروا مع التعبير بفعل مسهم الدال على إصابة غير مكينة، إشارة إلى أن الفزع إلى الله من الشيطان عند ابتداء إلمام الخواطر الشيطانية بالنفس، لأن تلك الخواطر إذا أمهلت لم تلبث أن تصير عزما ثم عملا. والتعريف في الشيطان يجوز أن يكون تعريف الجنس أي من الشياطين، ويجوز أن يكون تعريف العهد، والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده وأتباعه هو صادر عن أمره وسلطانه. وتذكر استحضار المعلوم السابق، والمراد تذكروا أوامر الله ووصاياه كقوله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن أمر بها من الأمم الماضية إن كانت مشروعة لهم. ومن هذه الأمة، فالاقتداء بالذين اتقوا يعم سائر أحوال التذكر للمأمورات. والفاء لتفريع الإبصار على التذكر، وأكد معنى فاء التعقيب بإذا الفجائية الدالة على حصول مضمون جملتها دفعة بدون تريث، أي تذكروا تذكر ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم أن تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر الشيطانية، فابتعدت عنها وتمسكت بالحق وعملت بما تذكرت، فإذا هم ثابتون على هداهم وتقواهم. وقد استعير الإبصار للاهتداء كما يستعار ضده العمى للضلال، أي فإذا هم مهتدون ناجون من تضليل الشيطان، لأن الشيطان أراد إضلالهم فسلموا من ذلك، واصهم باسم الفاعل دون الفعل للدلالة على أن الأبصار ثابت لهم من قبل وليس شيئا متجددا، ولذلك أخبر عنهم بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والثبات. قوله تعالى: وإخوانه يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، عطف على جملة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، عطف الضد على الضد، فإن الضدية مناسبة يحصل بها عطف حال الضد على ضده. فلما ذكر شأن المتقين في دفعهم طائف الشيطان ذكر شأن أضدادهم من أهل الشرك والضلال، كما وقعت جملة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم من جملة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة. وجعلها الزجاج عطفا على جملة ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي ويمدونهم في الغي، يريد أن شركاءهم لا ينفعونهم بل يضرونهم بزيادة الغي. والإخوان جمع أخ على وزن فعلان مثل جامع خرب، وهو ذكر بزيادة الغي. والإخوان جمع أخ على وزن فعلان مثل جامع خرب، وهو ذكر الحبارة على خربان. وحقيقة الأخ المشارك في بنوة الأم والأبي أو في بنوة أحدهما. ويطلق الأخ مجازا على الصديق الودود، ومنهما أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وقول أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبي منه عائشة: إنما أنا أخوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي وهي حلال لي. ويطلق الأخ على القرين كقولهم أخ الحرب، وعلى التابع الملازم كقول عبد بن الحسحاس: أخوكم ومولى خيركم وحليفكم ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا، أراد أنه عبدهم. وعلى النسب والقرب كقولهم أخو العرب وأخو بني فلان، فضمير وإخوانهم عائد إلى غير مذكور في الكلام، إذ لا يصح أن يعود إلى المذكور قبله قريبا، لأن الذي ذكر قبله الذين اتقوا، فلا يصح أن يكون الخبر وهو يمدونهم في الغي متعلقا بضمير يعود إلى المتقين، فتعين أن يتطلب السامع لضمير وإخوانهم معادا غير ما هو مذكور في الكلام بقربه، فيحتمل أن يكون الضمير عائدا على معلوم من السياق وهم الجماعة المتحدث عنهم في هذه الآيات عن المشركين المعنيين بقوله: فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا، إلى قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، فيرد السامع الضمير إلى ما دل عليه السياق بقرينة تقدم نظيره في أصل الكلام. ولهذا قال الزجاج هذه الآية متصلة في المعنى بقوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي وإخوان المشركين أي قاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهم، كقوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي يمد المشركون بعضهم بعضا في الغي ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من الغي. ويجوز أن يعود الضميران إلى الشيطان المذكور آنفا باعتبار إرادة الجنس أو الأتباع كما تقدم. فالمعنى وإخوان الشياطين أي أتباعهم، كقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أما الضميران المرفوعان في قوله يمدونهم وقوله لا يقصرون فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير إخوانهم أي الشياطين، وإلى هذا مال الجمهور من المفسرين. والمعنى وإخوان الشياطين يمدهم الشياطين في الغي، فجملة يمدونهم خبر عن إخوانهم، وقد جرى الخبر على غير من هو له ولم يبرز فيه ضمير من هو له، حيث كان اللبس مأمورا. وهذا كقول يزيد بن منقذ وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها فوارس الخيل لا ميل ولا قزم، فجملة جالوا خبر عن الخيل وضمير جالوا عائد على ما عاد عليه ضميرهم لا على الخيل، وقوله فوارس خبر ضمير الجمع. ويجوز أن يكون المراد من الإخوان الأولياء، ويكون الضميران المشركين أيضا أي وإخوان المشركين وأولياؤهم، فيكون الإخوان صادقا بالشياطين كما فسر قتادة، لأنه إذا كان المشركون إخوان الشياطين كما هو معلوم كان الشياطين إخوانا للمشركين، لأن نسبة الأخوة تقتضي جانبين، وصادقا بعظماء المشركين فالخبر جار على من هو له. وقد كانت هذه المعاني مجتمعة في هذه الآيات بسبب هذا النظم البديع. وقرأ نافع وأبو جعفر يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد، وهي تقوية الشيء بالمدد والنجدة كقوله أمدكم بأنعام وبنين. وقرأه الباقية يمدونهم بفتح الياء وضم الميم من مد الحبل يمده إذا طوله، فيقال مد له إذا أرخى له كقولهم مد الله في عمرك. وقال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة عامة ما جاء في التنزيل مما يستحب أمددت على أفعلت، كقوله أن ما نمدهم به من مال وبنين، وأمددناهم بفاكهة وتمدونني بمال، وما كان بخلافه يجيء على مدد. قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهذا يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثر من القراء. والوجه في قراءة من قرأ يمدونهم أي بضم الياء أنه مثل فبشرهم بعذاب أليم، أي هو استعارة تهكمية، والقرينة قوله في الغي كما أن القرينة في الآية الأخرى قوله بعذاب، وقد علمت أن وقوع أحد الفعلين أكثر في أحد المعنيين لا يقتضي قصر إطلاقه على ما غلب إطلاقه فيه عند البلغاء. وقراءة الجمهور يمدونهم بفتح التحتية تقتضي أن يعد فعل يمدونهم إلى المفعول باللام، يقال مد له إلا أنه كثرت تعديته بنفسها على نزع الخافض كقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم، وقد تقدم في سورة البقرة والغي الضلال، وقد تقدم آنفا. وفي من قوله يمدونهم في الغي على قراءة نافع وأبي جعفر استعارة تبعية بتشبيه الغي بمكان المحاربة. وأما على قراءة الجمهور فالمعنى وإخوانهم يمدون لهم في الغي من مد للبعير في الطول، أي يطيلون لهم الحبل في الغي تشبيها لحال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال النعم المطال لها الطول في المرعى وهو الغي، وهو تمثيل صالح لاعتبار تفريق التشبيه في أجزاء الهيئات المركبة وهو أعلى أحوال التمثيل. ويقرب من هذا التمثيل قول طرفة لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك للطول المرخى وثنياه باليد. وعليه جرى قولهم مد الله لفلان في عمره أو في أجله أو في حياته، والإقصار الإمساك عن الفعل مع قدرة الممسك على أن يزيد. ثم للترتيب الرتبي أي وأعظم من الإمداد لهم في الغي أنهم لا يألونهم جهدا في الازدياد من الإغواء، فلذلك تجد إخوانهم أكبر الغاوين. قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، معطوفة على جملة وأعرض عن الجاهلين، والمناسبة أن مقالتهم هذه من جهالتهم، والآية يجوز أن يراد بها خارق العادة أي هم لا يقنعون بمعجزة القرآن، فيسألون آيات كما يشاءون مثل قولهم فجر لنا من الأرض ينبوعا، وهذا المعنى هو الذي شرحناه عند قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها في سورة الأنعام. وروي هذا المعنى عن مجاهد والسدي والكلبي، ويجوز أن يراد بآية آية من القرآن يقترحون فيها مدحا لهم ولأصنامهم، كما قال الله عنهم قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. روي عن جابر بن زيد وقتادة كان المشركون إذا تأخر الوحي يقولون النبي هل أتيت بقرآن من عندك، يريدون التهكم. ولولا حرف تحضيد مثل هل، والاجتباء الاختيار، والمعنى هل اخترت آية وسألت ربك أن يعطيك، كان أي هل لا أتيتنا بما سألناك غير آية القرآن فيجيبك الله إلى ما اجتبيت. ومقصدهم من ذلك نصب الدليل على أنه بخلاف ما يقول لهم أنه رسول الله، وهذا من الضلال الذي يعتري أهل العقول السخيفة في فهم الأشياء على خلاف حقائقها وبحسب من يتخيلون لها ويفرضون. والجواب الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجيب به وهو قوله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي صالح للمعنيين. فالاتباع مستعمل في معنى الاقتصار والوقوف عند الحد، أي لا أطلب آية غير ما أوحى الله إلي. ويعضد هذا ما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ويكون المعنى إنما أنتظر ما يوحى إلي ولا أستعجل نزول القرآن إذا تأخر نزوله، فيكون الاتباع متعلقا بالزمان. قوله تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، مستأنفة لابتداء كلام في التنويه بشأن القرآن منقطعة عن المقول للانتقال من غرض إلى غرض بمنزلة التذييل لمجموع أغراض السورة، والخطاب للمسلمين، ويجوز أن تكون من تمام القول المأمور بأن يجيبهم به، فيكون الخطاب للمشركين، ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والإشارة بهذا بصائر إلى القرآن، ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من السورة أو من المحاجة الأخيرة منها، وإفراد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور. والبصائر جمع بصيرة، وهي ما به اتضاح الحق، وقد تقدم عند قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم في سورة الأنعام، وهذا ترويه بشأن القرآن وأنه خير من الآيات التي يسألونها، لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الإعجاز وصدوره عن الأمي، وبين الهداية والتعليم والإرشاد والبقاء على العصور. وإنما جمع البصائر لأن في القرآن أنواعا من الهدى على حسب النواحي التي يهتدي إليها، من تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد وتسديد الفهم في الدين ووضع القوانين المعاملات والمعاشرة بين الناس والدلالة على طرق النجاح والنجاة في الدنيا والتحذير من مهاوي الخسران. وأفرد الهدى والرحمة لأنهما جنسان عامان يشملان أنواع البصائر، فالهدى يقارن البصائر والرحمة غاية للبصائر، والمراد بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا ويستقامة أحوال الجماعة وانتظام المدنية، ورحمة الآخرة وهي الفوز بالنعيم الدائم كقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله من ربكم ترغيب للمؤمنين وتخويف للكافرين، ولقوم يؤمنون يتنازعه بصائر وهدى ورحمة، لأنه إنما ينتفع به المؤمنون، فالمعنى هذا بصائر لكم وللمؤمنين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خاصة إذ لم يهتدوا، وهو تعريض بأن غير المؤمنين ليسوا أهلا للانتفاع به، وإنهم لووا عن هديه بطلب خوارق العادات. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يؤذن العطف بأن الخطاب بالأمر في قوله فاستمعوا وأنصتوا وفي قوله لعلكم تابعوا للخطاب في قوله هذا بصائر من ربكم إلى آخره. فقوله وإذا قرئ القرآن من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لهم، وذلك إعادة التذكير للمشركين تصريحا أو تعريضا بأن لا يعرضوا عن استماع القرآن وبأن يتأملوه ليعلموا أنه آيات عظيمة وأنه بصائر وهدى ورحمة لمن يؤمن به ولا يعاند. وقد علم من أحوال المشركين أنهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وذكر اسم القرآن إظهار في مقام الإضمار، لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة اسم الإشارة، فنكتة هذا الإظهار التنويه بهذا الأمر، وجعل جملته مستقلة بالدلالة غير متوقفة على غيرها. وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي الإظهار في مقام الإضمار، استقرته من كلام البلاغاء. والاستماع الإصغاء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل، والإنصات الاستماع مع ترك الكلام، فهذا مؤكد لا تسمعه مع زيادة معنى، وذلك مقابل قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ويجوز أن يكون الاستماع مستعملا في معناه المجازي، وهو الامتثال للعمل بما فيه، كما تقدم آنفا في قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، ويكون الإنصات جامعا لمعنى الإصغاء وترك اللغو. وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ، وللمسلمين على وجه الإرشاد، لأنهم أرجى للانتفاع بهديه، لأن قبله قوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولا شبهة في أن هذه الآية نزلت في جملة الآيات التي قبلها وعلى مناسبتها، سواء أريد بضمير الخطاب بها المشركون والمسلمون معا، أم أريد المسلمون تصريحا والمشركون تعريضا، أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى لزيادته. فالاستماع والإنصات المأمور بهما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال، والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المفضي إلى الإيمان به ولما جاء به من إصلاح النفوس. فالأمر بالاستماع مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل بما فيه، فالاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب المستمعين. فهذه الآية مجملة في معنى الاستماع والإنصات، وفي مقتضى الأمر من قوله فاستمعوا له وأنصتوا يبين بعض إجمالها سياق الكلام، والحمل على ما يفسر سابها من قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ويحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى. وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية مجرده في صور كثيرة مؤول، فلا يقول أحد منهم بأنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت، إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته، فلو وجب عليه الاستماع لآمر بترك عمله، ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها. فمنهم من خصها بساب رأوا أنه ساب نزولها، فروى عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهر، وروى بعضهم أن رجلا من الأنصار صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهرية، فكان يقرأ في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فنزلت هذه الآية في أمر الناس بالاستماع لقراءة الإمام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها سبب نزول عندهم، على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه عند من يخص به، وهذا تأويل ضعيف، لأن نزول الآية على هذا السبب لم يصح، ولا هو مما يساعد عليه نظم الآية التي معها. وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتأويل، وليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم، ولكنهم تأولوه على أمر الندب، وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية. ولو قال المراد من قوله قرئ قراءة خاصة، وهي أن يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس لعلم ما فيه والعمل به للكافر والمسلم، لكان أحسن تأويلا. وفي تفسير القرطبي عن سعيد بن المسيب كان المشركون يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزل الله تعالى جوابا لهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، على أن ما تقدم من الأخبار في محمل سبب نزول هذه الآية لا يستقيم، لأن الآية مكية وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك قراءة المأموم إذا كان الإمام مسرا بالقراءة، فالآية بمعدن عنه، إذ لا يتحقق في ذلك الترك بمعنى الإنصات. ويجب التنبه إلى أن ليس في الآية صيغة من صيغ العموم، لأن الذي فيها فعلان هما قرئ واستمعوا، والفعل لا عموم له في الإثبات. ومعنى الشرط المستفاد من إذا يقتضي عموم الأحوال أو الأزمان دون القراءات، وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم عموم الأشخاص بخلاف العكس كما هو بين. قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إقبال بالخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختص به بعد أن أمر بما أمر بتبليغه من الآيات المتقدمة. والمناسبة في هذا الانتقال أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعونها، فلما فرغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على الكلام في حظ الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره، وهو التذكر الخاص به، فأمر بأن يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفة. فجملة واذكر ربك معطوفة على الجمل السابقة من قوله إن وليي الله إلى هنا. والنفس اسم للقوة التي بها الحياة، فهي مرادفة الروح، وتطلق على الذات المركبة من الجسد والروح. ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على أمور باطن الإنسان من الإدراك والعقل، كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى: تعلم ما في نفسي، وقد مضى في سورة المائدة. ومن ذلك يتطرق إلى إطلاقها على خويصة المرء، ومنه قوله في الحديث القدسي في صحيح البخاري: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فقابل قوله في نفسه بقوله في ملأ. والمعنى: أذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في مجامع الناس. والذكر حقيقة في ذكر اللسان، وهو المراد هنا، ويعضده قوله: ودون الجهر من القول، وذلك يشمل قراءة القرآن وغير القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره ونحو ذلك، مثل كلمة التوحيد والحوقلة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك، والتضرع التذلل. ولما كان التذلل يستلزم الخطاب بالصوت المرتفع في عادة العرب، كني بالتضرع عن رفع الصوت مرادا به معناه الأصلي والكنائي. ولذلك قوبل بالخفية في قوله: أدعوا ربكم تضرعا وخفية في أوائل هذه السورة وقد تقدم. وقوبل التضرع هنا بالخيفة، وهي اسم مصدر الخوف، فهو من المصادر التي جاءت على صيغة الهيئة، وليس المراد بها الهيئة مثل الشدة. ولما كانت الخيفة انفعالا نفسيا يجده الإنسان في خاصة نفسه، كانت مستلزمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر بالمرء من يخافه، فلذلك كني بها هنا عن الإصرار بالقول مع الخوف من الله. فمقابلتها بالتضرع طباق في معنيي اللفظين الصريحين ومعنيهما الكنائيين. فكأنه قيل تضرعا وإعلانا وخيفة وإصرارا. وقوله ودون الجهر من القول هو مقابل لكل من التضرع والخيفة، وهو الذكر المتوسط بين الجهر والإصرار. والمقصود من ذلك استيعاب أحوال الذكر باللسان، لأن بعضها قد تكون النفس أنشط إليه منها إلى البعض الآخر. والغدو اسم للزمن الصباح، وهو نصف الأول من النهار. والأصال جمع أصيل، وهو العشي، وهو نصف الثاني من النهار إلى الغروب. والمقصود استيعاب أجزاء النهار بحسب المتعارف، فأما الليل فهو زمن النوم. والأوقات التي تحصل فيها اليقظة خصت بأمر خاص، مثل قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، على أنها تدخل في العموم قوله: ولا تكن من الغافلين. فدل قوله ولا تكن من الغافلين على التحذير من الغفلة عن ذكر الله، ولا حد للغفلة، فإنها تحدد بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بنفسه، فإن له أوقات يتلقى فيها الوحي، وأوقات شؤون جبلية كالطعام. وهذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما خص به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوجوب يستحسن للأمة اقتداؤهم به فيه، إلا ما نهوا عنه مثل الوصال في الصوم. وقد تقدم أن قوله ولا تكن من الغافلين أشد في الانتفاء وفي النهي من نحو ولا تغفل، لأنه يفرض جماعة يحق عليهم وصف الغافلين، فيحذر من أن يكون في زمرتهم، وذلك أبيان للحالة المنهية عنها. قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تتنزل منزلة العلة للأمر بالذكر، ولذلك صدرت بإن التي هي لمجرد الاهتمام بالخبر لا لرد تردد أو إنكار، لأن المخاطب منزه عن أن يتردد في خبر الله تعالى. فحرف التوكيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفريع، ويفيد التعليل كما تقدم غير مرة. والمعنى الحث على تكرر ذكر الله في مختلف الأحوال، لأن المسلمين مأمورون بالاقتداء بأهل الكمال من الملأ الأعلى. وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين عن عبادة الله بأنهم منحطون عن تلك الدرجات. والمراد بالذين عند ربك الملائكة. وواجه جعل حال الملائكة علة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر أن مرتبة الرسالة تلحق صاحبها من البشر برتبة الملائكة، فهذا التعليل بمنزلة أن يقال اذكر ربك لأن الذكر هو شأن قبيلك، كقول ابن دار سالم ابن مسافع: فإن تتقوا شرا فمثلكم اتقى، وإن تفعلوا خيرا فمثلكم فعل. فليس في هذا التعليل ما يقتضي أن يكون الملائكة أفضل من الرسل كما يتوهمه المعتزلة، لأن التشبه بالملائكة من حيث كان الملائكة أسبق في هذا المعنى لكونه حاصلا منهم بالجبلة فهم مثل فيه. ولا شبهة في أن الفريق الذين لم يكونوا مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة إذا تخلقوا بمثل خلق الملائكة كان سموهم إلى تلك المرتبة أعجب، واستحقاقهم الشكر والفضل له أجدر. ووجه العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية ما تؤذن به الصلة من رفعة منزلتهم، فيتذرع بذلك إلى إيجاد المنافسة في التخلق بأحوالهم، وعند مستعمل مجازا في رفعة المقدار والحظوة الإلهية. وقوله لا يستكبرون عن عبادته ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة، لأن التنويه بهم يكون بأفضل من ذلك، وإنما أريد به التعريض بالمشركين، وأنهم على النقيض من أحوال الملائكة المقربين، فخليق بهم أن يكونوا بعداء عن منازل الرفعة. والمقصود هو قوله ويسبحونه، أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات النقص، وهذه الصلة هي المقصودة من التعليل للأمر بالذكر. واختيار صيغة المضارع لدلالتها على التجديد والاستمرار أو كما هو المقصود، وتقديم المعمول من قوله وله يسجدون للدلالة على الاختصاص، أي ولا يسجدون لغيره، وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره. والمضارع يفيد الاستمرار أيضا، وهذا موضع سجود من سجود القرآن، وهو أولها في ترتيب المصحف، وهو من المتفق على السجود فيه بين علماء الأمة. ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر، فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم في تعظيم الله وهو السجود لله، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالتشبه بهم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر لأجله. وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كما يقترحون، فقال الله له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وبأن يأمرهم بالاستماع للقرآن. وذكر أن الملائكة يسجدون لله شرع الله عند هذه الآية سجودا ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون، ويمسك المشركون الذين يحضرون مجالس القرآن. وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أنه لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين أو اقتداء بالأنبياء أو المرسلين، كما قال ابن عباس في سجدة فاستغفر ربه وخر راكع وأناب أن الله تعالى قال: فبهداه مقتده. فداود ممن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.